نقبل بدل ودس نمشي ونتخطى كل صعب نمشي ونتخطى كل صعب ومعانا الله حبايبنا تخلوا عنا في ساعات عسرتنا يوم كان كل الدار صارونا يوم صارت لنا فين سيونا حباب الخيم عسكرهم يحرسونا ظلام الليل طول الليل مشونا حباب الخيم عسكرهم يحرسونا ظلام الليل طول الليل مشونا عباد الخيل عسكرهم يحرسونا ظلام الليل طول الليل مشونا عباد الخيل عسكرهم يحرسونا ظلام الليل طول الليل مشونا ومعنا الله صابرين ومعنا الله صابرين ما نرحل عن هذا الخيل ما نقبل بدل ودل نرحل عن هذا الكرب لا نقبل بدل ودل نمشي ونتخطى كل صعب نمشي ونتخطى كل صعب ومعانا الله صابرين ومعانا الله صابرين عزمي الليل صلاة الليل تضوينا غريبنا طويل ومعانا الله يكفينا كبير الله موجهنا وما ملينا عزمي الليل صلاة الليل تضوينا دربنا طويل ومعانا الله تكفينا كبير الله موجهنا ومدلينا كبير الدم ما يهزش عرفينا طريق الله عرفناها وسمينا بعوم الله حملنا ارواحنا بيدينا طريق الله عرفناها وسمينا بعون الله حملنا ارواحنا بيدينا طريق الله عرفناها وسمينا بعون الله حملنا ارواحنا بيدينا طريق الله عرفناها وسمينا بعون الله حملنا ارواحنا بيدينا ومعانا الله صابرين ومعانا الله صابرين ما نرحل عن هذا الدرب نقبل بدل ودل نرحل عن هذا الدرب لا نقبل بدل ودل نمشي ونتخطى كل صعب نمشي ونتخطى كل صعب معانا الله